فيكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهي عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من النيران. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة تغطية وجهه، يعني أن يغطي وجهه وهو يصلي. لماذا؟ قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، يغطي الرجل فاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، لأن من غطى وجهه فقد غطى فاه، صح؟ يعني يلزم من تغطية الوجه أن يغطي فمه، ولا يلزم من تغطية الفم أن يغطي وجهه. وإذا قال يكره أن يغط أن يكره في الصلاة تغطية الوجه، تغطية الوجه، لأن الحديث نهى أن يغطي الرجل فاه، ومعلوم أنه إذا غطى وجهه فقد غطى فاه وزيادة، لأن الحديث نهى أن يغطي فاه، لكن من غطى وجهه فقد غطى الفم وزيادة. طيب، قال: وفي تغطية الفم تشبه، ويأتيها. إذن العلة: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في تغطية الوجه، ولأنه إذا غطى وجهه، يعني الإنسان إذا غطى وجهه فإنه يحول بين أعضاء السجود، يعني يجعل حائلا بينه وبين أعضاء السجود. والمشروع أن الإنسان يباشر أعضاء السجود، يعني أن المشروع أن أعضاء السجود تباشر المصلى. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض أو أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه. إذن في تغطية الوجه علتان: العلة الأولى الحديث، والثانية أنه إذا غطى وجهه فإنه لا يباشر محل السجود. قال: واللثام على فمه وأنفه. التغطية غير اللثام، لأنه لا يلزم من التغطية اللثام، فقد يغطي الرجل وجهه كالمرأة، خمار المرأة الآن هي مؤتمرة لكنها ليست متلثمة. طيب، اللثام على فمه وأنفه أيضا هذا مكروه، لكن قول المؤلف رحمه الله: واللثام على فمه وأنفه، هل معنى اللثام على فمه أو أنفه، أو المراد أنه يكره فعل الجميع؟ انتبه، قول المؤلف: واللثام على فمه وأنفه، هل المعنى أنه يكره أن يتلثم على فمه وأنفه جميعا، وأنه إذا فعل واحدا منفردا لا يكره، أو المراد اللثام على فمه أو أنفه؟ فتكون الواو بمعنى أو، نقول الثاني، الواو هنا بمعنى أو، يعني يكره اللثام على فمه ويكره اللثام على أنفه، فالمكروه أحد الأمرين، ومعلوم أنهما إذا اجتمعا ازداد كراهة. طيب، اللثام على الفم مكروه، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه. واللثام هو ما يسمى عندنا التلطم، معروف اللطمة، أي التلطم، هذا اللثام مكروه. لماذا؟ نقول: أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وثانيا المؤلف قال فيه تشبه بفعل المجوس عند عبادته من نيران. إذن هنا الآن محذوران، النهي ومحذور التشبه. ثالثا من المحاذير أيضا في اللثام أنه يوجب عدم اضطراد النفس كما ينبغي، فيصاب الإنسان بالغم، أن اللثام على الفم يوجب عدم اضطراد النفس، لأن النفس سوف يجد حائلا ولا يخرج، فيحصل عدم اضطراد في النفس فيصاب بالغم. طيب، وثالثا أنه أيضا يوجب عدم بيان الحروف أثناء القراءة وأثناء التسبيح، إذا كان قد وضع اللثام ولا سيما إذا شد فإن الحروف قد لا تبين، وكذلك بالنسبة لأذكار التسبيح، لأذكار الركوع وأذكار السجود. والأمر الخامس أيضا أنه إذا اعتاده فإنه يجلب البخر، يسبب البخر، الإنسان إذا اعتدى اللثام يعني في الصلاة وفي غيرها يجذب البخر، البخر أن يكون فمه رائحته كريهة. وسادسا أيضا أنه أن الذي يعتاد سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أنه فعل مريب، أن اللثام على الفم والأنف فعل مريب، ولا سيما من يعتاده في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك الناس الآن لو أتى إليك رجل وهو متلثم وجلس بجانبك ترتاب ولا لا؟ نعم ترتاب. ولذلك الآن الناس إذا أراد أحد أن يفعل فعلا ولا يعرف أحد تجده إيش؟ يتلثم. إذن هنا ست أمور في اللثام. ما هي؟ أولا النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثانيا محذور التشبه بالمجوس. وثالثا أنه يوجب عدم اضطراد النفس فيصاب بالغم. ورابعا أنه يوجب عدم بيان الحروف أثناء القراءة وأذكار التسبيح وما أشبه ذلك. وخامسا أن من اعتاده فإنه يجلب البخر، ولأن النفس الذي يخرج يعود، صح ولا لا؟ النفس الذي يخرج يعود، فلا يكون النفس الذي يستنشقه نفس جديد. طيب، والأمر الخامس أنه السادس أنه فعل مريب، ولا سيما من يفعله في الصلاة وخارجها. وقوله وأنفه، أنفه يعني واللثام على أنفه، وهذا بالقياس، بالقياس إذ أن النص ورد بالفم، لكن حكم الأنف ثابت بالقياس، حكم الأنف ثابت بالقياس. ولذلك قال وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادته من النيران. نعم، لكن من المعلوم أنه إذا دعت الحاجة فإنه يجوز. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول بلا سبب، بلا سبب، فإن وجد السبب فلا بأس. من الأسباب لو كان حوله رائحة كريهة تؤذي في صلاته وتشغله فلا بأس باللثام في هذا الحال. وكذلك لو كان مزكوما يخشى من الهواء البارد فوضع رداء على أنفه وفمه وتلثم فإنه أيضا لا بأس بذلك، لأن القاعدة المقررة أن المكروه يزول عند الحاجة، المكروه يزول عند الحاجة. وكذلك المحرم تحريم وسيلة تزول الحرمة عند الحاجة، وأما المحرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة. انتبهنا عند ثلاث قواعد. القاعدة الأولى المكروه تبيحه الحاجة، ما حرم تحريم وسيلة فإن الحاجة أيضا تبيح، ما حرم لذاته فلا يباح إلا للضرورة. مثال المكروه، المكروه مثلا اللثام على الفم والأنف مكروه، إذا احتاج لا بأس به. مثل أيضا الشرب قائما، الشرب قائما أو البول قائما أصلا أنه مكروه، لكن لو احتاج الإنسان إليه فإن الكراهة تزول. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما. الثاني، قال الثاني ما حرم ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة أيضا تبيح، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية ليس حراما لذاته وإنما هو محرم تحريم وسائل، لذلك إذا دعت الحاجة جاز، مثل الذي ينظر إلى المرأة المخطوبة أو ينظر إلى من تعامله وما أشبه ذلك. أيضا العراية، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، هذا محرم تحريم وسيله، يجوز للحاجه، يجوز للحاجه، لان مثلا اني مثلا انا رجل فقير ليس عندي رطب ابيع التمر بالرطب، هل هذا ضروره؟ لا، حاجه التفكر فقط، حاجه التفكر، واضح. واما ما حرم لذاته فهذا لا تبيح الا الضروره، لا تبيح الا الضروره، مثل تحريم الميتة وما أشبه ذلك. طيب، يقول رحمه الله نعم بلا سبب. قال ويكره فيها كف كمه، أي أن يكف، أي أن يكفه عند السجود معه ولفه، أي لف كمه بلا سبب. يكره كف الكم ولفه، كف ولف، الفرق بينهما أن الكف جذبه حتى يرتفع هكذا، هذا الكف، واللف طيه صفط مفهوم. الآن هكذا إيش كف جذبه حتى يرتفع، هذا كف، واللف تصفي صفط هكذا، هذا يسمى إيش لف. طيب يكره فيها كف الكم ولفه، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا واحد. وثانيا أنه ليس من تمام أخذ الزينة، ليس من تمام أخذ الزينة، إذ أن من تمام أخذ الزينة أن يبقى الكم مرسلا، الكم مرسلا بلا كف ولا لف. وثالثا أيضا ليشغل مساحة أكبر، ليشغل المصلي مساحة أكبر، ولا سيما في كف الشعر وفي كف الثوب. ومعلوم أن الإنسان إذا شغل مساحة أكثر فإن ذلك يشهد له يوم القيامة. إذن عندنا ثلاث أدلة على كراهة كف الكم ولف، ما هي؟ أولا النهي، ثانيا أنه ينافي أخذ الزينة، وثالثا لأجل أن يشغل مساحة أكبر، لأجل أن يشغل مساحة أكبر. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء فعل ذلك لعمل قبل الصلاة أو لا، يعني لو كان يشتغل قبل الصلاة بشغل وكف كمه أو لفه لسبب، فإنه إذا أراد أن يصلي إيش يشرع له أن يرسله، أن يرسله. ولهذا المؤلف يقول يقرأ فيها كف الكم ولفه سواء فعل ذلك قبل الصلاة أو بعدها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب هل من الكف طي الكم إذا كان طويلا؟ الإنسان له كم طويل فكفه أو لفه ليكون على اللباس المعتاد، هل يدخل في الحديث؟ يقول لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث. يعني لو كان له ثوب أو قميص له كم طويل فكف هذا القميص حتى يكون على المعتاد، يعني إلى الكف أو الرص، فإن هذا لا بأس به. السبب لأن هذا يريد أن يجعله كالمعتاد. طيب مسألة ثانية، بعض الناس الآن يلبسون البنطلون إذا أراد السجود رفعه من جهة الفخذ أو من جهة الركبة، هل هذا داخل في الكف؟ نقول لا يدخل في الكف. لماذا؟ نقول لأنه لا يتمكن حقيقة من السجود إلا كذلك، لأنه لو سجد على ما هو عليه فلا يقدر، إما أن ينشق أو ينفتق أو يشق عليه أيضا السجود، لأنه إذا سجد وسيما إذا كان البنطلون ضيقا فإنه يحجز ويمنعه من إيش؟ من كمال السجود، ولا سيما في أيام العراق وشدة الحر. طيب هل يدخل في كف الثوب إذا أراد السجود جمعه خشية أن ينتشر فيتأذى من بجانبه؟ لا أيضا لا يدخل. يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يسجد إذا سجد ربما صار طرف ثوبه بجانب جاره والجار الذي بجانبه يسجد عليه، لو قام قبله ربما إذا كان ضعيفا سقط ليسقط صاحب الثوب سقط، أو أيضا ربما يشغل من بجانبه، هذا أيضا نقول لا في هذا الحال لا يكره، لأن فيه إيش كفا للأذى. واضح نافل؟ الآن الإنسان إذا سجد ثوب على المعتاد ولا سيما إذا كان واسعا ربما ينتشر يمين ويسار، من بجانبك ربما سجد عليه، حينما مثل يقول الإمام الله أكبر يقوم، إذا قمت قبله ماذا تصنع؟ لو كنت ضعيف الجسم ربما وهو قوي ما يتحرك ربما سقط أو انشق الثوب، هذا أمر يا يسقط يا أو ينشق الثوب أو أيضا تؤذي هذا الرجل، ففي هذا الحال أيضا لا يكره. طيب هل من كف الثوب لبس رفع الغترة أو العمامة أو الشماغ على الكتف أو على الرأس؟ لا ليس، لأن هذا لباس معتاد، لباس معتاد. ويكره فيها شد وسطه كجناب وسطه، لماذا كان لكم قاعدة؟ ما كان ظرفا بمعنى بين فإنه يكون بالسكون، والفتح بمعنى الخيار، تقول وسط معنى الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا وسطا؟ وسطا يعني خيارا عدولا،